وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني السؤال الأول عن أن بعض من نقل من العلماء أو من الكتاب أنه لم يثبت في اللغة أن الإيمان بمعنى التصديق، لا في إشكال على كل حال. الكلام الأخير ما هو واضح، لكن المقصود نعم قد يقال هذا، قد يقال أن الإيمان ليس بمعنى التصديق يعني حتى في اللغة يعني يمكن يقال، لكن المجهد الإشكال عندنا نحن نقول لا نتكلم في مجرد معاني اللغة وإنما نتكلم عن اصطلاح الشرع، فبغض النظر عن كون الإيمان في اللغة هو التصديق ونقله الشرع إلى ما قلنا وقررنا وحققنا أو كان غير ذلك، فالمهم هو ما هو الإيمان في عرف الشرع وفي مفهوم الشارع أو المفهوم للكتاب والسنة. يقول الأخ قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لا تذكرها نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على كلام على تلازم نعم على تلازم الظاهر والباطن؟ نعم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هي كغيرها من الآيات التي تدل على حقيقة الإيمان. وقلنا إنه إن أفرد الإيمان فيدخل فيه العمل، وإن عقب عليه العمل أو الكسب أو الصبر كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وصبروا، فإنه يكون من باب عطف الخاص على العام أو عطف الجزء على الكل، وهذا كما ذكرت تذكرون في لقاء سابق لا غضبة فيه، بل هو في كلام العرب وفي كتاب الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والجبال هي من الأرض في الأرض كما تعلمون. يقول الأخ هل هو صحيح عندما نقول إن تعريف الإيمان هو المعرفة والإقرار والانقياد والالتزام ظاهرا وباطنا؟ نعم العبارة صحيحة في ذاتها وتدل على المراد، لكن الالتزام بعبارات السلف هو المطلوب وهو الذي نحب عليه، وبينا فضله وأسباب هذا الاختيار من قبل. ما القول في من يظهر أمورا من الإيمان ويظهر في نفس الوقت أمورا من الكفر؟ لماذا يحكم عليه لحتاج الأمر للحكم عليه؟ والأصل في المسلم أنه يظهر أمور الإيمان، لكن الإشكال إذن ما حكم المسلم إذا أظهر شيئا من أمور الكفر؟ هذا هو السؤال. إذن فنرجع إلى ما قررناه في موضوع التكفير من أنه يحكم على العمل لأنه كفر، وأما الفاعل المعين فلا بد من تحقق شروط وانتفاء موانع، فإذا تحقق فيه الشروط وانتفت الموانع فإنه يكون كافرا. ونعني بذلك إذا كان الكفر في طبيعة الحال هو الكفر الناقل عن الملة، أما إن كان من الأعمال التي جاء وصفها في ألفاظ الشارع للكفر على سبيل التغليظ والزجر كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحو ذلك، فهذا من الكفر العملي او الكفر الاصغر، وهو يمكن ان يجتمع في الانسان مع الايمان، فيكون في الرجل الواحد في الانسان الواحد يكون فيه اعمال ايمانيه كان يكون من أهل الصلاة والحج والزكاة، وفي نفس الوقت يكون فيه أعمال هي من أعمال الكفر وفروعه، وإن كانت ليست من الناقل عن الملة كمقاتلة المسلمين مثلا، وهذان يجتمعان كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الاقتتال الذي هو كفر عملي أو سمي كفرا وهو كبيرة، هذا اجتمع مع قوله من المؤمنين، يجتمع الإيمان والكفر بهذه الصفة. نقول هل يفهم ما جاء في درس اليوم أن كل من يعمل أعمالا ويقول قولا يخالف أصل الولاء والبراء نحكم بكفره وإن أظهر الإسلام في نواحي أخرى؟ إذا كان سؤال الأخ عن العمل فنعم، لا شك أن من لم يحقق الولاء والبراء فإنه لا يكون مؤمنا كما أوضحنا، لأن هذا هو حقيقة إيمان القلب. وإما إن كان قصده المعين فأيضا كما ألمحنا آنفا، المعين لا بد من توفر الشروط وانتفاء موانع. يقول الأخ: لقد فهمت أنا مما ذكره ابن حجر رحمه الله عن قول السلف وقول المعتزلة الخوارج الإيمان أن ما ذكره المعتزلة وهو أن العمل شرط في صحة الإيمان هو ما يقول به أكثر السلف، فما هي حقيقة قول المعتزلة وجزاكم الله خيرا؟ فهمك بمحله، هذا الذي نحن قررناه. نحن قلنا إن السلف يعتقدون ويقررون أن الإيمان قول وعمل، العمل عندهم ركن وليس مجرد شرط، لا شرط صحة ولا شرط كمال، هو ركن في الحقيقة، أي داخل في الماهية، داخل في الحقيقة. إذن يقال: ما الفرق بينه وبين المعتزلة؟ الفرق أن المعتزلة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فعندهم أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة فقد كفر، بمعنى كما وضحنا كما تقول إن أنه قد خرج من دائرة الإيمان، يعني الخوارج يقولون كفر حقيقة ولم يعد مؤمنا، المعتزلة يقولون خرج عن دائرة الإيمان هو بمنزلة بين المنزلتين، ليس بالإيمان ولا بالكفر، فالحقيقة هي أنه كافر، وبدليل أنه في الآخرة يتفقون مع الخوارج على أنه خالد مخلد في النار. لاحظتم؟ هذا سبق إيضاحه مرارا يعني مذهب هؤلاء. فالفرق إذن هو ماذا؟ هو القول بالزيادة وبالنقص. فأهل السنة والجماعة يقولون إن العمل جنس العمل ركن، لكن آحاد العمل وشعب العمل منها أركان ومنها واجبات ومنها مستحبات، كما ذكرنا في شرح حديث الشعب، فلا إله شاك لا إله إلا الله ركن، والحياء واجب، والمطرد عن الطريق مستحب. إذا ترك العبد الركن ترك شهادة لا إله إلا الله هذا كافر، إذا ترك الواجب فهو عاصم ولكنه لا يزال على إسلامه وعلى إيمانه، إذا ترك المستحب فإنه ناقص عن الكمال فقط. فهذا الفرق بينهم. أما أولئك يعتقدون أن من زنى أو سرق أو شرب الخمر فقد كفر، بمعنى أنه خرج عن دائرة الإيمان. إذن اتضح الفرق إن شاء الله، لأن المعتزلة والخوارج يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإما أن يوجد كله فإما أن يذهب كله، فإذا ذهب بعضه كما في حال الرجل إذا زنى أو سرق ذهب بعض إيمانه قطعا، فيقول هو لا يذهب بعضه بل يذهب كله، لأن ليس عندهم تبعيض ولا تركيب ولا تجزئة، لا يتبعض ولا يتركب ولا يتجزأ الإيمان عندهم. يقول الأخ: هل ما جاء في كلام الحافظ بن حجر يخرجه عن حقيقة الإيمان؟ وماذا نعتبر كلامه إذا كان لا يخرجه؟ لا يعني إن كان قصد الأخ أن كلام الحافظ يخرجه عن حقيقة الإيمان يصبح ماذا؟ من المنافقين ومن لا يجوز أن يفهم هذا الفهم أبدا. هذه إخوان أمور علمية اجتهادية قد يخطئ فيها العالم النحرير الفهامة. إمامة الحافظ بن حجر رحمه الله مجمع عليها، لا يشك فيها عالم ولا طالب علم، وكتابه الذي ذكر فيه هذا الكلام وهو فتح الباري هو مرجع في دين هذه الأمة، لا يشك أحد فيه ولا يستغني عنه عالم ولا طالب علم أبدا. لكن هل من شرط العالم النحرير العلامة الفهامة ألا يخطئ؟ يخطئ، قد يخطئ. وهذا الفرق بين عدل وإنصاف أهل السنة والجماعة وبين هجوم وجرأة أهل البدع أو أهل السفاهة والتطاول وإن انتسبوا للسنة والجماعة أنهم إذا رأوا الخطأ شهروا وضللوا وبدعوا وفسقوا. وأكثر الموضع شيخ الإسلام رحمه الله يقرر إن من رحمة أهل السنة والجماعة للناس ومن أصول مذهبهم أنهم يخطئون ولا يكفرون. يعني فيما وقع من أخطاء من أهل السنة والجماعة يخطئون، وهذا لا غضبة فيه، ولا يجوز أحد أن يغضب إذا قيل أن فلان أخطأ، لا يغضب، لكنهم لا يبدعون ولا يكفرون ولا يضللون بمجرد الخطأ. الحافظ رحمه هو أخطأ، وبينا نحن سبب خطأه وهو المتابعة، متابعة الشراح السابقين، فتعارض في ذهنه ما قرأه عنهم وهم أخذوا ذلك من علم الكلام مع ما كتبه هو وفطره من كلام السلف وإرادة للإجماع على هذه المسألة، فأخطأ رحمه الله. وهذا الخطأ هو قطرة في بحر من الحسنات فلا تؤثر فيه، وكفى المرأة فضلا أن تعد معايبه، يعني من كان منا لا يعني تعد عيوبه، هذا شرف عظيم، هذا مكسب عظيم. وهكذا حتى العلماء الذين هم أفضل من الحافظ رحمه الله، العلماء السنة الأئمة إلى الصحابة ومن التابعين وتابعيهم، قل من ينجو منهم من الخطأ حتى بالحس، حتى علماء الحديث ثقات الأثبات قد يخطئ، الثقة الحافظ المتقن الإمام المجمع على جلالته، يعني الكمال لله وحده. يقول الأخ فهمنا من القول إن العمل ركن في الإيمان أو شرط لوجوده، وبعد ذلك يزيد الإيمان وينقص بزيادة العمل ونقصانه، فما هو أقل عمل يدخل به صاحبه دائرة الإيمان، أو ما هو العمل الذي لو لم يأتي به الإنسان لقلنا بعدم إيمانه، وهل حول هذا تنازع؟ جزاكم الله خير. طيب العمل الذي لا بد منه ليكون الإنسان مؤمنا هو أداء الأركان الخمسة، أداء أركان الإسلام الخمسة، وما عدا ذلك فيه التنازع. يعني حتى في ترك بعض الأركان، حتى في ترك الحج تنازعوا. ذكر يعني ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد هممت أن آمر أمراء الأنصار أن ينظروا إلى من استطاع الحج من كان له جدة ولم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. يعني ورد عن السلف الخلاف، خلاف مشهور ونزاع مشهور في تكفير من ترك الحج أو من ترك الصيام وتارك الزكاة، قتله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والخلاف بينهم هل يعني يكون خارج من الملة أم كيف، ما حكم من ترك أحد هذه المباني الأربعة. أما الصلاة فالصحيح والمجمع عليه الثابت بالإجماع أنها كالشهادتين، من لم يأتي بها فهو كافر. فإذا كان الأخ كما يقول يريد أن يعلم ما العمل الذي يجب على الإنسان أن يأتي به ليخرج من حد النزاع، فعليه أن نقول لا بد أن يأتي الإنسان بأركان الإسلام الخمسة، ولولا أن لهذه الأركان ميزة عن سائر الأعمال لما أفردت ولما جعلت هي الأركان، وإنما غيرها واجبات أقل منها. هذا من حيث الأداء العملي. أما من حيث الاعتقاد فيجب عليه أن يعتقد أن كل ما أمر الله به وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علي أن أعمل وأن آتي به، وإن لم يفعل ولو قصر في عمله لابد أن يأتي به. وهذه بعدنا إن شاء الله لها تفصيل فيما بعد. أما حكم ثالث الصلاة فقد فصلنا القول فيه كما تعلمون. لا ما أقدر، يقول الأخ نعيد نشرح كلام الحافظ مرة ثانية، ما نستطيع أن نعيده، إن كان هناك سؤال محدود وهذا نعيد في الدرس القادم من أوله. في أشياء غير ونبدأ من عندها. طيب بالنسبة للمنكر الذي شغلكم الأسبوع الماضي وشغلنا جميعا، وهو ما يتعلق بشركة أو قيام الاتحاد العربي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي وأكاديمية لواطة بالسيكولة لتنفيذ برنامج مدارس للناشئين، وما حصل من تجمع الطلاب هنا في جدة وما وقع من مشكلات وفتن وغير ذلك. فنحب أن يعني نرحب بإخوان، لأن سماحة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أخبرنا في لقاء الأربعاء الماضي لأنه قد ألغي هذا البرنامج قد ألغي والحمد لله. وطبعا طبق في جدة لكنه لن يطبق إن شاء الله فيما عداها بإذن الله. وجزاه الله خير وجزا كل الذين أنكروا. المؤلم المؤسف حقيقة هو أن وزارة المعارف يعني بنفسها بخطاب من الوزير برقم 500 وكذا إلى آخره أنها يعني عمدت المدارس يعني المشاركة. الموجز بالخطاب هو أنه هناك مدارس اختيرت لتشارك. وهذا الذي قلنا في الأسبوع الماضي أنه في الحقيقة المأساة إذا أصبحت الوزارة بنفسها تقذف ببلدات أكبادنا وأبنائنا إلى مثل هذه المتاهات. ولكن الحمد لله أن من المدارس ولا شك أن هذا الخير دائما موجود في هذه الأمة من المدارس من تردد في هذا ورأى أن هذا لا خير فيه ولا ثمرة له. ومن مديري المدارس من اشترط موافقة ولي الأمر وبعض ولي الأمور رفضوا مشاركة أبنائهم وهذا لا شك أنه تصرف حسن وطيب. ثم يصفنا في الحقيقة أيضا ما ثبت ونقل إلينا أن مسؤولا كبيرا من مسؤولية التعليم قد زار بصحبة القنصل الأمريكي إحدى المدارس وليست المشكلة فقط القنصل إنما كانت مع القنصل امرأة ما ندري زوجة وما هي زوجة الأمريكان ما هذا القضية عندهم ما هي مشكلة عشيقة زوجة موظفة ما لا يفرق شيئا عندهم. ودخلت وهي حافرة إلى المدرسة ورآها المدرسون ورآها الطلاب ولا شك أن هذا منكر شنيع. وكونه يأتي ممن هو قدوة في مجال التعليم يزيده شناعة بلا ريب. وكان المنكر في العام الماضي عندما ذهبت المحاضرتان أو الباحثتان من مستشفى الحرس إلى بعض المدارس وأنكر وإدارة التعليم مشكورة أنكرت ذلك وبلغنا إنكارها هنا. ثم مع الأسف يقع هذا المنكر مرة أخرى بشكل أشد. هذا في الحقيقة أمر لا يجوز ويجب إنكاره وما كان يليق أن يقع أصلا. ونسأل الله تعالى أن لا يتكرر ونرجو من هذا المسؤول ومن كل من يهمه الأمر أن لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى. هذه رسالة تكلم فيها بعض الإخوان من موظفي أمانة مدينة جدة وكذلك من المراجعين شكوى أنه لا يوجد مسجد في الأمانة يتسع للمصلين. كما ذكر الإخوان يقول الأمانة التي ما تركت ما شاء الله ميدانا إلا وبنت فيه حديقة أو مجسما أو لوحة دعائية أو هجرة مثمرة إلى غير ذلك. فلماذا لا تبني مسجدا لموظفيها وخاصة أن ما حولها من المساجد هو يعني بعيد وأيضا لا يكفي وقد يصعب انتقال الموظفين وذهابهم جميعا إلى خارج الإدارة. ونحن يعني يبلغنا عن أمين جدا الخير ونرجو إن شاء الله أن يتجاوب ويستجيب لهذا المطلب وأن يخصص مكان بأي شكل من الأشكال المناسبة ليكون مسجدا يجمع الموظفين جميعا ويتابع من يتخلف منه لأنه إذا لم يكن كذلك يمكن أن يجد الذي في نفسه هوى وضعيف الإيمان أن يجد مبررا فيقول لا يوجد مسجد. لكن إذا كان هناك مصلى واسع وصلى الجميع وتوبعوا فيكون هذا إقامة لهذه الشعيرة العظمى ويكون هذا عملا خيرا يشكر عليه من فعل إن شاء الله. هذه إيضاحات بالنسبة لإجازات أرامكو التي سبق الحديث عنها. طبعا فعلا ثابت أنه عطل أو إلغاء التعطيل الرسمي للشركة في يومي 25 ديسمبر الكريسماس 1 يناير رأس السنة. والحمد لله تم ذلك كما ذكرنا. لكن صح الإخوة يقولون لم يضف هذين اليومين إلى إجازات المسلمين أعياد المسلمين وإنما أضيفا للإجازات السنوية لكل موظف مسلما كان أم كافر. طبعا نحن اللي كان يهمنا هم المسلمين فالمهم أن أضيفت إلى الإجازات السنوية فمن كان بعد ما كانت الإجازة مثلا 30 يوم أصبحت 32 يوم. استثني الكفار فيسمح لهم في هذين اليومين أن يتغيروا أو يعني يحق لغير المسلمين أن يعني يستعملوا هذين اليومين الإضافيين في نفس اليومين، يعني اليومين هذين أضيفا إلى اللذان يضيفا إلى الإجازة، يحق الكفار أن يقولوا أنا اليومين دي أبغاها في 25 ديسمبر وفي 1 يناير. فإذا معنى ذلك أن الكفار سيحتفلون بعيد الميلاد وأن المسلمون هم الذين رحموا فلم يعطلوا في هذا اليوم. فيعني على كل حال هو مكسب بالنسبة للمسلمين، ولكن ما يزال جانب منه ما يزال منكر، وذلك بالنسبة لهؤلاء الكفار الذين كما ذكرنا مرارا لا نناقش نحن في أصل الإجازة بجرد الإجازة أو العيد أو عدم العيد، وإنما البحث في أصل وجودهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال قولا فصلا في المسألة، وهو أنه لا يجتمع في جزيرة العرب ديناً. فنحن نتحدث عن أصل القضية، فإن وجد أو نحتاج للضرورة لوجود أحد منهم فلا بد أن يلتزم بشعائر الإسلام وأحكامه الظاهرة ولا يخرج عليها. هذا حقيقة يذكرنا بالاستبيان كما يسمونها اللي تكلمنا عنه قبل مدة، عن علاقة المواطن بالجنسيات الوافدة، وهذا مع الأسف هو ربما كان أخطر من جهة أنه يوزع على مدارس البنات، وليس هناك جهة حكومية لا الرئاسة العامة لتعليم البنات ولا أي جهة أخرى، وهو استبانة ومسارات طويلة جدا. ومن مما فيها أن المشكلة التي تتحدث عنها الطالبة طبعا تقول نحيفة وثمينة وطويلة وعريضة، ما هي المشكلة، لكن يقول تقول ليس لدي القدرة على إقامة علاقات مع الناس مثلا. طيب تقول من المشكلات أفكر كثيرا في عقاب الله، لا أواظب على الصلاة، المشاكل يعني من المشاكل أنها لن بحاجة إلى الإرشاد في الأمور الدينية، بعدين ليس لي صديقات، أعاني من أحلام اليقظة، وبعدين يضايقني من يسخر من الدين، أفكر كثيرا في الآخرة، يعني مشكلتي أن أفكر كثيرا في الآخرة، مشكلتي أنه يقلقني عدم الالتزام بتعاليم الدين، أو مشكلتي أن أشعر بأنني مقصر أحيانا في القيام بواجباتي الدينية، أو مشكلتي أريد أن أفهم القرآن أكثر، يعني هذه وغيرها يعني الجنة والنار أيضا، المهم مثل هذا الكلام. ما المقصود يعني مشكلتي، يعني هل هناك هل الاستبانة مصدرها أناس مؤمنون، يعني يريدون أن يكتشفوا أن البنات عندهن خوف من الله وخوف من الجنة والنار، وهذه طبعا ليست مشكلة في المعنى الذي يعتبرونه مشكلة بقدر ما إذا يهمنا أن نزيد إيمانهم وأن نوجههم وأن نقول لا تقنطن من رحمة الله، يا من الذي يكون خوف شديد من عذاب الله يصل إلى حد القنوط من رحمة الله. أم أن المسألة كما هو الظاهر والراجح أنهم يريدون أن يعتبروا هذه المشكلات، فيبنى على ذلك ماذا؟ يلغى هذه المشكلة، كيف يلغي مشكلة أن البنت قلقة خاف من الجنة والنار؟ ما نتكلم عن الجنة والنار المناهج، وقد كتب بعضهم يقول كيف يدرس طالب المرحلة الابتدائية لم يدرس جزء عما فيعني يدرس سورة تبت وفيها ذكر النار، يعني تسبب للطالب شيء من يعني قشعريرة أو تسبب له أشياء، قالوا نؤخر موضوع الجنة والنار حتى يكبر شوية. سبحان الله، انظروا كيف نعوذ بالله، يعني أخشى أن يكون هذا الباب، أن يكون من هذا المرض الذي يوقعه الشيطان في قلوبهم، يعرضون أفلام العنف والجريمة كل ليلة تقشعر منها الأبدان، ويأبون ويرفضون أن يعرض كلام الله عز وجل الذي فيه تخويف يخوف الإنسان، ومع ذلك فيها أيضا الترغيب، فيه ذكر الجنة وفيه ذكر النار، ثم تخويف بحق من إذا قرأ الطفل أن أبا لهب في النار ومعه زوجته حمالة الحطب مثلا، هذا يجعله يعادي الكافرين ولا يوليهم ولا يحبهم، هذا أمر مطلوب أن تغرق عقيق الولاء والبراء في الطفل ويقرأ بالمقابل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه والمؤمنين الآخرين أنهم في الجنة مثلا، فيقرأ هذا ويقرأ هذا، يسمع بهذا ويسمع بهذا، فتكون صحيح يعني يكون صحيح العقيدة، ويبدأ يتعلم العقيدة من الآن، لا يفاجأ بها. مثل لما حصل أحد الخطباء على فاضل وعظ موعظة في خطبة الجمعة يعني بليغة مؤثرة، فسقط أحد الحاضرين المغمى عليه مثل، فلما انتهت يعني في الرابعة عشر أو حول كذا يعني أو ما بين العاشرة إلى الرابعة عشر لا أذكر، المقصود أنه يعني طفل مسلم شاب ناسي مسلم، فكان أحد مسؤولي الإعلام موجودا في المسجد فقال للإمام اتق الله، هو معنى كلامه قتلت على الولد، فقال والله ما قتله إلا أنتم، لأنه ما سمع عن الجنة والنار إلا ها هنا، فلو كنتم تعرضون له ذكر الله والخوف من الله وتوجهونه توجيها عقليا صحيحا لما تفاجأ، فإن كان سبب الإغماء هو المفاجأة فأنتم الذين قتلتموه. والحقيقة هذا يقع حتى لمن لم يفاجأ، لكن المقصود أنه يجب أن تتكامل التربية لتنشئة الطفل على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. والشاهد مثل هذه الاستبانة يجب أن ينظر إليها بعين الشك وبعين الريبة، وألا تعبئها الطالبات، بل يجب أن تسحب من المدارس التي وضعت فيها. هذا أيضا أمر يعني يجب أن ينبه إليه يتعلق بالعقيدة بجوهرها وصميمها وبكتاب الله سبحانه وتعالى، هو أن شركة بترومين شل جعلت أول صفحة بعد الغلاف كما ترون هذا الشكل، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بهذا الشكل، ثم هذه نقطة عبارة عن نقطة إيش؟ نقطة زيت، شركة زيت، جعل داخل هذه النقطة مكتوب الآية قول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، ثم كلمة بيتها يكاد بيتها يضيء، كتبوها بخط كبير داخل النقطة، فكأن الزيت الذي قال الله في القرآن هو بترومين شل وأخواتها، وهذا بالحقيقة يعني امتهان لكلام الله عز وجل، لا يجوز أن يقر في أي حال من الأحوال. وهؤلاء هم الذين يختلون الدنيا بالدين ويمتطون الدين لخدمة أغراض دنيوية، لا يجوز أن يقروا على هذا أبدا. فالقرآن وكلام الله تبارك وتعالى يعني أعظم وأجل من أن يستخدم هذه الأغراض. طيب هذا الكوب يجب لنا موضوع خلاص. هذا أخ يشكو من أنه تعلم أو التحق بمدرسة الموسيقى في الحرس الوطني، وأيضا في غيرها مثل التشريفات وأمثالها. المهم أن الغناء حرام ولدلة في ذلك قطعية ومعلومة، فبعد ذلك ماذا يكون حال من يتعلم الموسيقى في هذه المدارس ثم يتوظف ويتكسب بهذه الموسيقى؟ لا شك أنه يكون قد غذى جسده بالحرام، وتعلمون إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن كل جسد غذي بالسحت يعني بالمال الحرام عموما فالنار أولى به. فلا يجوز لك يا أخي لكل مسلم، لا يجوز أن يدخل هذه المدارس، وإن كان قد دخلها يجب أن يخرج منها، وإن كان قد تخرج منها فلا يجوز أن يعمل هذا العمل، أن يمتهن هذا العمل، وعليه أن ينتقل إلى أي فرع أو إلى أي عمل آخر. ويجب على من يهمه الأمر قفل هذه المدارس وإلغاؤها، مدارس الموسيقى. وبالمناسبة أيضا المدارس التي تحتفل في نهاية هذه الأيام يعني هذه الأيام في نهاية العام الدراسي فتأتي لفقرات موسيقية في الحفل، هذه أيضا قد عصت الله ورسوله وخالفت ما ثبت. ومن الكتب التي نحيل إليها في هذا المجال إغاثة اللحفان، يعني كيف أن القرآن محرم بالقرآن، الغناء محرم بالقرآن والسنة وكلام السلف، فالغناء حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع أصبعيه هكذا في أذنيه لئلا يسمع قطبة الراعي، فكيف بهذه الفرقة كما يسمونها أو الآلات التي كلها غناء ومزامير؟ فلا شك أن هذا محرم. فننبه الإخوة في التعليم أيضا إلى هذا، ونسأل الله أن يرد الجميع إلى الحق. وهذا الأخ عليه أن ينتقل من هذا القطاع إلى أي قطاع آخر في أقرب فرصة يستطيع، ولو بنقص في الراتب مهما قل أو قل يعني منه، فليحتسب عند الله وليعوضه الله تعالى بإذنه خيرا من ذلك. هذه فكرة نذكر الأخ الكريم الذي تقدم بها أوجدها حتى لا أطيل عليكم. يقول: لماذا لا يتكون جماعة يمكن أن نطلق عليها جماعة المسجد في كل حي، ومن همتها أن تعد مطوية أو نشرة أسبوعية تطبع وتنقح ويعني تنبع على أهل الحي، ورسالة عامة لأهل الحي عن أمور الصلاة وأشباهها، ورسالة لأصحاب المحلات في الحي عن بيع الدخان وما إلى ذلك، ورسالة للمعلمين والمعلمات داخل الحي، ورسالة خاصة لباب الحي إلى آخره، وينسق بين جماعة المسجد وبين الجماعات الأخرى يعني في المساجد الأخرى. ثم أيضا يقام برحلات لشباب الحي مبسطة لتعريفهم وهدايتهم، ويستنار بتوجيهات العلماء والدعاة في هذا الشأن، وتنظر في نتائج هذا إلى آخره. لا شك أن النتائج إيجابية ومثمرة لو طبقت. وفي الحقيقة أننا نحن يعني التقصير منا في العمل، وإلا فإن فكرة إنشاء مدارس الأحياء والمدارس الخيرية في الأحياء فكرة معدة ومقرة سلفا وبين يدي الآن تعميم من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالإرشاد بعنوان تعميم لجميع المشرفين والقائمين على المكتبات الخيرية بالجوامع. يعني نواة ما ذكره الأخ هي المكتبة الخيرية وهي أعم مما ذكر وأسمى. يقول: ضوابط العمل بالمكتبات الخيرية بالمساجد: أولا، أن يقتصر نشاط المكتبة على طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية فقط، أما الموظفون والمواطنون من غير الطلبة أو من أعمارهم تتجاوز أعمار طلبة المرحلتين فيجعل لهم وقت خاص بهم غير وقت الطلاب، يعني لا يلغون لكن لهم وقت آخر غير وقت الطلاب. ثانيا، بالنسبة للرحلات ينبغي أن تكون لمدة يوم واحد لطلاب المرحلة المتوسطة، وتؤخذ موافقة ولي أمر الطالب لكل رحلة مع مراعاة التناسب في سن المشاركين في كل رحلة. ثالثا، ينبغي للمشرف والقائمين معه على نشاط المكتبة العناية بالحصيلة العلمية للمنتسبين للمكتبة، فيكون هناك مثلا تحفيظ للقرآن، معرفة بأحكام التجويد، دروس في العقيدة، دروس في التفسير والسيرة والحديث والسلوك إلى غير ذلك من الدروس النافعة المفيدة. ينبغي أن يكون المشرف على المكتبة متزوجا، كما ينبغي أن يكون من أهل الصلاح والاستقامة ومزكى من علماء وطلاب علم معروفين إلى آخر ذلك. يعني هذا ومن خلال المكتبة تنطلق الأنشطة. مثلا الفقرة العاشرة يقول: ينبغي أن يكون للمكتبات أثر على جماعة الجامع. مكتبة المسجد يكون أثر على جماعة الجامع التي توجد فيه، وكذلك على المساجد المجاورة من إعداد النشرات التثقيفية. هذا بطلب الله، من إعداد النشرات التثقيفية لسكان الحي وتوزيعها عليهم بعد إقرارها من قبل مركز الدعوة، ومن توزيع إعلانات المحاضرات المقامة من طريق مركز الدعوة، ومن إعداد مسابقات للحي. فإذا ما ذكره الأخ في الحقيقة موجود يعني منهج ونظام في مراكز الدعوة، لكن أين من يطبقه؟ إذا الأمانة على الإخوان في الأحياء، على أئمة المساجد وعلى أهل الحي، والأمر ليس بالصعوبة التي قد تبدو للبعض. لا يخلو الحي والحمد لله من أخيار من المسلمين، فهذا هؤلاء يجمعون 1000، 2000، 3، 10 إلى آخره لينشأ بها نواة مكتبة. المكتبة تنشأ إن لم يكن لها مبنى، فليبنى لها مبنى مناسب، ثم تكون مجمعا للطلاب، ومن خلال المكتبة وانشطتها تصدر هذه النشرات التثقيفية بعد إقرارها كما ذكر النظام من مركز الدعوة، فتكون مركز إشعاع للحي. إلا بنفعل ذلك فكما ترون ضياع الشباب، تفشي المخدرات، تفشي المنكرات، الانحلال، أمور لا نريد أن نذكرها كلها، كلها مفاتن يعرفها الآباء. من ميزات هذا العمل يا إخوان أن في إمكان الآباء أن يتأكدوا من واقع حال أبنائهم، لأن ما هو مثل المدرسة بعيد ما تدري، كثير من الآباء ما يدري عن الولد ماذا يقال له في المدرسة. لا، أنت تصلي الحمد لله الفروض الخمس في المسجد طبيعي، هذا الواجب على كل مسلم، فتذهب إلى المسجد وترى ابنك صليت المغرب ورشوا في الأولاد في السور، تكلم على المشرف ايش فيه خبر ايش جديد ماذا يعني عن الولد عن أخلاقه وهكذا. فلو ما يمر في الشهر إلا اثنين من الآباء، كل اثنين يعني كل يوم يمروا اثنين، أفتره يجيك في الشهر مرة ولا مرتين ما ضيعت وقت ولا شيء، لكن كل يوم يمر اثنين فيتأكدون من متابعة البرامج ومن تنفيذها ومن استقامة الأحوال، ويعني بدون أي تكلفة وبدون أي دفع. وتكون أيضا الرحلات، تكون المسارات التذكارية، يكون توزيع الأشرطة، كل هذه أنشطة مسموح بها ونظام يقرها، لكن أين من يعمل بها وأين من ينفذها؟ هذه هي حقيقة يعني مشكلتنا مع الأسف في واقعنا، أننا نكثر اللوم ونكثر التشكي والتصفح ولكن العمل قليل. وبهذه المناسبة يعني حقيقة نوجه الشكر للمساجد التي تقوم بأداء واجبها ورسالتها لجماعة المسجد، كمسجد الأمير منصور جزاهم الله خيرا مثلا عندما أسسوا أو أنشأوا لجنة مكافحة التدخين، هذا لجنة مفيدة ومثمرة، المجتمع لمس جهودها ولمس آثارها والتفع بها والحمد لله، وكثير من أهل البقالات يدعون لهم يقول جزاهم الله خير كل ذريع الدخان والحمد لله وتركنا ذلك وبارك الله لنا الحمد لله، وبعضهم يقول أنا تركت أيضا المجلات والحمد لله ونفعني الله بتوجيه الإخوان جزاهم الله خير لما جاءوا وبصروني بهذا الأمر، ولم أعد أبيع المجلات ولا المفاسد التي تتضمن طبعا إعلان عن التدخين وما أشبه ذلك، فأصبح لهم يعني الشكر والثناء والمحبة من الناس، وهم إن شاء الله لا يريدون ذلك في الأصل، يريدون وجه الله، لكن إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام وينادي في الملائكة فيوضع له القبول في الأرض. الحمد لله من المجتمع يعني يحب هذه الأنشطة الخيرية ويحرص عليها ويتبناها، ولا تظن أن هناك حي إلا وفيه من أهل الخير من هو مستعد أن يدفع وأن يتبنى أي جهد من هذه الجهود، وخاصة أنها تمس كل إنسان عنده في الحي. وهذا ما يؤكد أن الدعاة وأن العاملين في حقل الدعوة هم مصلحون وهم بناؤون وهم حقيقة يساهمون أو يسهمون في التنمية وفي الرقي الحقيقي وفي معالجة مشكلات المجتمع. وأما غيرهم حتى لو تكلم فإنه لا يكاد يفعل أي شيء، أما هؤلاء فهم الحمد لله يعملون ذلك ويعملونه لوجه الله، لا يريدون من المخلوقين جزاء ولا شكورا. فنكثر ونخرج نبه إلى هذا الموضوع على كل حال. نعم نشكر الله هذا الحقيقة، كما ترون هذه الظاهرة تكررت، أجنحة المصاحف تكون مقوى، كيف كانت مقوى؟ ورق عادي ومعه يقوى بماذا؟ بأوراق مثل هذه تشتمل على صور خبيثة أكثر من مرة، مصاحف كبيرة ومصاحف صغيرة نجد بداخل غلاف المصحف صورة لامرأة أو أي منظر خبيث. في الحقيقة هذا استخفاف لعقولنا ودليل على أننا لا نمحض ولا نتأكد في أمر ديننا. أنا أقول لكم وهذا شيء طيب، ترى لا نقول هذا ما يعني ننكره، أنه أي مادة غذائية أي علبة من المعلبات تدخل البلد أن هناك يعني فحص دقيق عليها، والحمد لله هذا شيء طيب في الحقيقة. لماذا؟ حتى لا يتسمم جسد الذي يأكلها من الناس، هذا شيء طيب، لكن لماذا لا نفحص وندقق فيما قد يسمم القلوب وما فيه امتهان واحتقار لديننا ولأعز ما نعتز به وهو هذا النور المبين الذي أنزله الله تبارك وتعالى علينا كما ترون. والله المستعان. لحظة شوية وأملك هذه. هذه مجموعة من الأسئلة يعني جاءت من إحدى الأخوات الفاضلات في الدرس، تقول هل يجوز أول أنا أجيبها لأن الوقت يضيق عن قراءتها كاملة، فكر هل يجوز أن تدفع صدقة مالية نذرتها نذر تدفعه هذا النذر لأخيها وهو محتاج وفقير؟ فنقول نعم إذا كان المقصود أي فقير أي مسكين والأخ محتاج فنعم يجوز أن تدفع له الصدقة، بل نحب أنا حسك ونحبك على أن تعطيه ما استطعت فإنها صدقة موصلة معا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت المسجد فاسأل وكان المؤذن يؤذن فهل تصلي أم تنتظر؟ لا تنتظر، ينتظر الإنسان حتى يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي ركعتين فيكون قد جمع بين السنتين وكلاهما فضله عظيم إن شاء الله. دفع الأضحى إلى البنوك أو المصارف ولتوزعها نقول لا بأس بذلك لرفق الإنسان في من يدفعه إليه، إذا وفقت في من تدفعه إليه، ولكن إذا باشرت بنفسك ذلك فلا ريب أنه أفضل. إذا وصلت الحرم المقصود وصلت الحرم وأثناء الصلاة مثلا أو قبيل الصلاة لا تستطيع أن تؤدي تحية المسجد الحرام وهي الطواف، هل تدخل تقول مع الإمام أو لابد أن تؤدي الطواف ثم لا المهم تدخل مع الإمام في الصلاة ويسقط عنها ذلك. بالنسبة للدهن سألت الأخت عن السمن المستورد الذي فيه الشوكة والملعقة والثاني من السمون إلى آخره، المهم معروفة، قيل لها إنها تحتوي على شحم في البير، أنا أقول لا أستطيع أن أجزم بأنها تحتوي أو لا تحتوي، وإنما الذي أعرفه من خلال ما سبق أن كتبنا وتحدثنا مع الإخوان في الجمارك أنهم يؤكدون أن كل أنواع الجبن والدهون هذه أنها تفحص فحصا دقيقا، فلا يمكن يكون فيها إن شاء الله نسبة من الخنزير إلا أن تكون قد استحالت يعني تحولت من الخنزير من مادة خنزيرية إلى أي مادة أخرى فأصبحت شيء كيماوي آخر كأنه مركب آخر، هذا شيء آخر، لكن مع ذلك الأمر يحتاج إلى إعادة إن شاء الله يعني مراجعة معه في هذا الموضوع والتأكد أنه لا يثق في الأرض ولا في مواصفاته، ولا بد من التأكد وإعادة النظر في شيء من هذا، التوثق منه ضروري جدا لأنه يعني مسألة إيمانية. أي نعم هذه يمكن قضايا، هناك قضايا يكثر الأخوة منه كثيرا في هذه الأيام وهي أن بعضنا وكثيرا منا يقولون نقيم هنا في جدة ونريد أن نذهب ونأتي بأهلينا من خارج جدة، فمن أين نحرم وماذا نصنع وهل يمكن نتمتع أو لا؟ فنقول بالنسبة للمواقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن جاء من أي ميقات إذا ذهبت إلى المدينة ولو كنت من أهل جدة فلتحرم من ميقات أهل المدينة، وإن كنت من أهل نجد ولو جئت أيضا من المدينة أو كنت من أهل اليمن وجئت من ميقات أهل نجد من أي ميقات في مررت فلا حرج تحرم منه. فإن أردت التمتع إذا كنت من أهل جدة وتريد أن تتمتع فإنك بعد أن تحرم من الميقات وتؤدي العمرة مناسك العمرة تظل متمتعا بها إلى الحج ولا حرج في ذلك الحمد لله، فتبقى في مكة وحتى لو خرجت من مكة وقد أحرمت ورأيت التمتع فلا حرج عليك في حدود المواقيت حتى يأتي اليوم الثامن ثم تحرم بالحج إن شاء الله. بعض الإخوان يقول طيب الذي يريد أن يبقى على إحرامه يعني يفرد، تقول هذا خلاف الأولى وقد فعل المفروض وترك الأفضل، لكن لو فعل فإنه فعلا يظل على إحرام الذي أحرمه مثلا نقل من قرن المنازل يظل على إحرامه حتى تأتي أيام الحج ثم يحج. أما الإخوان الذين يأتون من الرياض فلا بد أن يحرموا من الطائرة إلا إذا كان ليس بنيته أن يحج، فإذا وصل يعني الذين يتوجهون طبعا فإذا وصل إلى جدة لعمل من الأعمال وأداه يعني يكون موظفا حكوميا منتجا في أعمال الحج ثم أيس النية للحج من جدة فإنه يحرم من جدة ولا يجب عليه أن يعود إلى الميقات أو يرجع إلى أحد المواقيت. من خالف في هذا وتجاوز الميقات وهو ناوي الحج فإنه لا يكتفي بالدم كما يظن بعض الإخوان، يقول إذا أكمل أحرم من هنا وعلي دم. لا، بل نقول له ارجع إلى أي ميقات شئت وأحرم منه ويكون حجك صحيحا وليكن تمتعا لأنه الأفضل.